إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا أعمالنا بين القبول وشوف كل أعمالنا: صلاة، صيام، حج، زكاة، كل ذلك ما لم يقرن بالصلاة على محمد وعلى محمد لا فائدة منها. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. قلبي بكم يا آل طه مغرم، وبحبكم أنا ذائب ومتيم. فإذا وقفت بين الأنام أترنم، صلى الجميع عليكم وسلموا. هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. لي خمسة، لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. عبد الله بن الزبير يمتنع عن الصلاة على محمد وعلى محمد لمدة 40 جمعة، 40 خطبة جمعة، فلما يسأل عن ذلك يقول له: أنت عالم، كيف لا تصلي على محمد وعلى محمد مع أنها باتفاق الفريقين لا تصح وتقبل خطبة الجمعة إلا بذكر الصلاة على محمد وعلى محمد؟ قال: نعم، أنا أعلم بأنها واجبة، ولكن أرى له في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وآله، أهيل سوء، يعني من قرائب من بني هاشم، وكلما ذكرت محمد وآل محمد أراهم يفرحون. أنا حتى هذا الشمال يفرحون، شوف النصب والعداء. يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. لا تقبل التوبة من تائب إلا بحب ابن أبي طالب. يكن مثل علي وقد ردت له الشمس من غائبي. علي العالي عليك العالي علي العالي من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصر منصب علي بساق العرش اسمك علي العلمت جبريل اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف وانجيل يا آية عليك الآية مثل شمس الضحى على الليل يا المبدأ بتمام التم وبسابع اسمه تشوشب يا تشوشب خبر مسند إلك تحت العرش مسند ولولاك انفنى الإسلام لا عابد ولا معبد ولا سارت سفينة نوح ولا سد الاسكندر سد وآدم من عصى ربا باسمك يا علي تقرى. شلون هالليلة هنية مولد سادات البرية وهللوا بفرحة وتهاني وعلنوها هالعشية وهنوا الزهرة بحفلكم والنبي وحدار خيه واعلنوها بالتهاني بكل صباح وكل عشيه صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات صلوات على محمد وعلي نبينا محمد صلوا علي وعلى علي نبينا محمد صلوا علي وعلى علي والزهرة المتونة هي ملاذ وأملي والحسن والحسين ريحانة الهادي النبي والسجاد والباقر والصادق أصل مذهبي والكاظم ثم الرضا ثم الجواد المللي والهادي والعسكري والقائم المؤملي بذكرهم جميعا هم وغم ينجلي بذكرهم جميعا هم وغم ينجلي آل بيت طهروا من دمس ولهم في الحشر أعلى الدرجات فإذا ما ذكروا فلين فارفعوا أصواتكم بالصلوات أفضل الصلاة علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان متباركين واسعد الله ايامنا وايامكم بكل خير ذكرى ميلاد مولانا وسيدنا اسد الله الغالب مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل بجاه أمير المؤمنين أن يقضي حوائجكم وأن يعيدكم على هذه الأيام بحال أفضل من هذا الحال وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بطبيعة الحال كل موهوب محسوب، وبما أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كثرت مناقبه وفضائله بالتأكيد تكثر حساب الإمام، ولذلك ولد التيارين. هو رسول الله صلى الله عليه وآله يشير إلى أمير المؤمنين يقول له: يا علي هلك فيك إثنان مبغض قال ومحب غال. يأتي على سبيل المثال يوم من الأيام كميل بن زياد صاحب الدعاء المعروف يقول: كنت أنا وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نتمشى في بعض أزقة الكوفة، والظاهر من هذه الرواية بأنها كانت في بداية عهد أمير المؤمنين في الكوفة. يقول: فمررنا على بيت بعد منتصف الليل وإذا به يقرأ القرآن تلاوة خاشعة حزينة. أقول كميل بيني وبين نفسي، يعني هذا الكلام لم أظهره إلى أمير المؤمنين، قلت بيني وبين نفسي: لله در هذا الرجل فإنه من أهل الجنة. أقول وإذا بصوت أمير المؤمنين عليه السلام يشق علي الفضاء وهو يقول لي: يا كميل لا تغرنك طلطلة الرجل فإنه من أهل النار. أقول كميل بعد أنا استغرب، يعني كيف من أهل النار رجل في مثل هذا الوقت يقوم الليل يحيي الليل بالعبادة بالصلاة والتهجد وقراءة القرآن، كيف يكون من أهل النار مكمل قارئ للقرآن؟ القرآن يلعنه إذا كان هو بعيد كل البعد عن ما جاء به القرآن، ما الفائدة من ذلك؟ نعم تلاوة القرآن وحفظه وتجويده له فائدة، لكن إذا كان بعيد كل البعد عن أهداف القرآن، أليس النبي صلى الله عليه وآله يوصيهم في الرمق الأخير من حياته يقول لهم: إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بما ضمان إلى يوم القيامة، ما إن تمسكتم بما لن تضلوا بعدي أبدا. تأخذ بجانب وتترك الجانب الآخر ما يفيدك يا عمي، تحفظ القرآن وإنت ما توالي علي ما يفيدك. علي بن أبي طالب هو بنفسه بالمناسبة في صفين حينما رفع القوم المصاحف وانخدع جزء كبير من الجيش، وإذا به يشير إلى تلك المصاحف يقول لهم: لا تنخدعوا فهذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق. يعني ترى هذا من دون علي ما يفيدكم، هذا من دون حسن وحسين ما يفيدكم، هذا من دون الأئمة الاثنى عشر ما يفيدكم. أقولكم أين أنا بعد بيني وبين نفسي، قلت ما أريد حاجة أمير المؤمنين، خليته يقول في نفسي. وفعلا دارت الأيام والشهور حتى وقعت واقعة النهروان، لما التقى جيش الحق بقيادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ضد جيش الباطل من أهل الخوارج. وبعد أن انتصر أمير المؤمنين وإذا به يناديني يا كميل هلم معي تعالي يا شوية. وقل فعلا دخلنا إلى بطن المعركة كأنما الإمام كان يبحث عن رجل معين، إلى أن وصلنا إلى رجل مكبوب على بطنه وهو يشير إليه بسبابته يقول لي يا كميل أم من هو قانط آناء الليل؟ هذا الرجل اللي انت أجزمت على الله بأنه من أهل الجنة، هذا شهر السيف في وجه إمام زمان، ايش تتوقع منه يعني يدخل جنة؟ شوف أعداء أهل البيت يعلقون على هذا الرواية، هذا كشاهد أنا جاي منها، أعداء أهل البيت يعلقون عليها في الطبر وغيره، يقولون وكان علي بن أبي طالب يوهم الناس بأنه يعلم علم الغيب. الحين أنت الآن أنت أخي المستمع استمعت إلى هذه الحادثة شممت فيها بأنها يعلم علم الغيب، هو يعلم بما علمه رسول الله، علمه ببعض المغيبات، لكن كل شيء ممكن أن يكون في غير أهل البيت، مو في بعض الأولياء الصالحين، موجودة في البخاري وغير البخاري بأن بعض الأولياء الصالحين أو بعض المسلمين، بعض المسلمين يعلمون الغيب، أو فلان يقول يا سارية الجبل، أو فلان علان يقول كذا، لكن كل شيء ممكن أن يكون في غير أهل البيت، لكن ما إن تصل المسألة إلى أهل البيت وإلى علي بن أبي طالب تنكسر القاعدة، ما ممكن. يقولون الكبش الذي فدوى به نبي الله إسماعيل، يقولون هذا من كباش الجنة، موجود في البخاري وغيره بأن هذا الكبش من كباش الجنة. شلون من كباش الجنة؟ قال لك هبط مع أبونا آدم حينما هبط على أرض المعمورة. إذن اجي تقول له يا عمي الفترة الزمنية ما بين أبونا آدم وما بين نبي الله إبراهيم 4000 سنة، قال لك عن طريق الإعجاز، مو بالطريقة العادية، عن طريق الإعجاز، عن طريق الإعجاز ممكن لكبش أجلكم الله جل وعلا هذا المكان بأن يعيش ويترعرع في حشائش الأرض وأرض المعمورة. لكن اجي تقول لي ترى في إمام غائب عن الأنظار هو حجة الله على الأرض، ولولا الحجة لساخت الأرض لمن عليها، موجود الآن عايش 1200 سنة تقريبا، قال شنو انتم الشيعة مخبلين، انتم ما تفتهمون كيف ممكن إنسان أن يعيش هذا العمر، مو انتك في جانب آخر تقول كبش أجلكم الله يعني حيوان يعيش 4000 سنة وهذا إنسان من نسل رسول الله، ما ممكن، ما يعني بأي ميزان ما لكم كيف تحكمون؟ كل شيء ممكن أن يكون في غير أهل البيت إلا في أهل البيت لا لا. يجي يوم من الأيام أحد المخالفين إلى الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول له يا هذا أنت الذي تدعي شيعتك بأنك تعلم علم الغيب. يقولون الإمام بعد أخذ مثل مجنون على قد عقله، قال له يا هذا لو أراد الله عز وجل أن يجعل علم الغيب في قلب بعوضة أيقدر أم لا يقدر؟ قال له بلا شك يقدر، الله عز وجل قادر على كل شيء. قال له أنا أكرم من بعوضة، أنا أفضل من بعوضة، أنا رب العالمين كرمني بأن أكون إنسان، بغض الأمر الآن أنت اعترفت بإمامتي أو لا، أنا رب العالمين كرمني بأن أكون إنسان، ما ممكن. وهكذا لم يجعلوا فضيلة ولا منقبة لأمير المؤمنين إلا ونصفت وحرجت من الكتب. إذا يقدرون يشيلون الفضيلة خير شر مثل ما يقولون شالوها، وإذا ما يقدرون نسبوها إلى غيره، وبالتالي أوجدوا هناك فرع جديد هم من يسبون ويشتمون علي بن أبي طالب فقط من أجل إنقاصه من الأعين ومن الناس. معاوية بن أبي سفيان حينما سن سنة سب وشتم أمير المؤمنين كان الهدف هكذا، بأن ينقص اسم أمير المؤمنين من الناس. شاف هذه الفضائل ما يتحملها، فضائل ومناقب كثيرة لعلي بن أبي طالب، قال إذن لو جد تيار آخر يسبه ويشتمه بالتالي يكون علي بن أبي طالب بين الميزان، بين من يشتمه ويلعنه على المنابر وبين من يحكي فضائله. 80 سنة يسب أمير المؤمنين على منابر المسلمين، منابر المسلمين، مو منابر كفار، مو منابر يهود، مو منابر نصارى، لا لا لا، منبر المسلمين. كان الخطيب أول ما يبتدئ خطبته بسب وشتم علي بن أبي طالب وبنوه وينتهي بذلك. هل أنقصت شيء من قدر أمير المؤمنين؟ لا والله، ما زال قبة شامخة ناطح السحاب، أسطورة الدهر علي بن أبي طالب ما أنقصت منه شيء. 80 سنة، 80,000 منبر كان يسب عليها أمير المؤمنين في أقطار المعمورة، الدولة الإسلامية في ذلك الزمان دولة مترامية الأطراف من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، لدرجة يعني شوف إذا ينسى هذا الخطيب، إذا ينسى سب وشتم علي بن أبي طالب وقوم لواحد من الحضور من المصلين يقول له يا أمير السنة السنة، شوف زرعوا في قلوبهم بأن هذا الشيء سنة، السنة السنة. يوم من الأيام يدخل هذا واحد من لعل زعماء القبائل، هو يروي هذا الحادث، يقول أنا كان لي عطاء سنوي، يقول هذا العطاء كان يصلني في كل سنة مثل ما يقولون إلى دار باب، يعني إلى باب بيتي، وفي تلك السنة تأخر علي ذلك العطاء، وقل فشددت الرحال إلى عاصمة الخلافة دمشق الشام، وكان في عهد عبد الملك بن مروان. وقل فوصل صادف بعد ذاك اليوم يوم جمعة، وقل قلت بما أن هذا اليوم يوم جمعة فإذا أنا أمضي أصلي صلاة الجمعة، آخذ فضيلة الجمعة في الجامع الأموي ومن ثم أمضي إلى الخليفة. وقل فعلا دخلت الجامع على المسجد الأموي وإذا بالخطيب يبالغ بسب وشتم علي بن أبي طالب، وقلت يا عجب الله، لعل هذا الرجل مغرر به، لعله لا يعرف من علي بن أبي طالب، لعله كذا. يقول ما أن انتهى ذلك الخطيب من خطبته، ما إن هبط أو نزل من على المنبر يريد أن يتوجه إلى محراب الصلاة، هذه المسافة القصيرة ما بين المنبر وما بين المحراب، وقلت توجهت إليه قلت له يا هذا أتعرف من علي بن أبي طالب؟ أنت اللي قاعد تسبه وتجتمع على المنبر منبر المسلمين تعرفه مين؟ وقل فأجابني بجواب قبيح، تبين الرجل يعرف من علي بن أبي طالب. نعم أعرفه، هو زوج بنت النبي وهو الخليفة الرابع وهو كذا، أخذ يحدث في فضائله من حيث لا يشعر. وقل فقلت له تعرف من علي بن أبي طالب وتشتمه على منبر المسلمين؟ وقل فأخذتني الحمية مثل ما يقولون، فأخذته من تلابيب أذنيه وصفقت به إحدى أسطوانات المسجد حتى سالت الدماء منه. وقل سألت علي الناس بعد هذا يمثل الخليفة، يمثل الملك، يمثل الحاكم، وقل أخذوني إلى الخليفة عبد الملك بن مروان، قام طالع فيني يتفحص فيني، يقول قال يا هذا ما خطبك؟ عرف بأني لست من أهالي الشام. وقلت له يا خليفة المسلمين لو كان لديك ابنة واحدة، لو كان لديك ابنة واحدة تزوج هذا الابنة مثل ما يقولون إلى واحد حيرنا من الشارع يسب ويشتم على منابر المسلمين، لو تأخذ لها الحسب والنسب والكمال. يقولون ففهم عبد الملك ما أراد ذلك الرجل فأطرق برأسه، قال يا هذا كم عطاؤك؟ كم تحصل أنت؟ أقول فقلت له كذا وكذا من الدنانية، قال أعطيك ضعفها لكن على شرط أن لا تبقى في الشام ليلة واحدة. سواد الليلة ما تبقى ليش؟ لأن هذا ينور عقولهم، ينور عقولهم، لأن هذين مثل ما يقولون قاصين عليهم، وإحنا نسب ونشتم علي بن أبي طالب فقط من أجل أن يتثبت لنا الحكم. وبالتالي يجي واحد مثل هذا ينور قلوبهم ونور عقولهم، ولكن هل أنقصت شيء من قدر علي بن أبي طالب؟ لا والله ما أنقصت ولا شيء، بحيث يقول الشاعر حكى البخاري والسيوطي أن قد كان فيما جعلوه سنة 70,000 منبر وعشرة من فوقهن يشتمون حيدر، ولكن كلما شتموه ازداد علوا وطيبا، كلما لعنوه ازداد علوا وارتفاعا. يقول المرحوم الشيخ أحمد الوائلي: وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين؟ ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين. صلوات على ويبقى اسم علي بن أبي طالب وتبقى قبته شامخة، بحيث يسأل الخليل بن أحمد الفراهيدي هذا الرجل المنصف، يقول لي: يا خليل، احنا نسمك تتكلم عن جميع الشخصيات، ما ظل أحد من شخصيات الإسلام إلا وتكلمت عنها، تحدثت عنها، ونراك أعرضت عن علي بن أبي طالب، شو السبب؟ قال: أما والله سألتموني سؤال عظيم، سؤال كبير، ماذا أقول في رجل أخفى محبوه فضائله خوفا؟ محبين الإمام، شيعة الإمام، أخفوا فضائل خوف. أنت لا تشوف نفسك اليوم، اليوم كل ما يجري عليك فقط لأنك توالي علي بن أبي طالب، والي غير علي بن أبي طالب وشوف شلون. في ذلك الزمان كان أهون على الشيعي أن يقال له زنديق ولا يقال بأنه شيعي، إلى هذه الدرجة. إذا أرادوا أن يروا رواية أو حديث عن أمير المؤمنين يقولون قال أبو زينب أو قال أبو تراب أو قال رجل، إلى هذه الدرجة. موجود في البخاري كثير من الفضائل لأحد من المسلمين ما يعرفونه، رجل من المسلمين. أحيانا تكون هذا الرجل هم نفسهم الشيعة أخفوا هذه الفضيلة، وأحيانا لا، بغض في علي بن أبي طالب لا يسمونه باسمه. تسأل يوم من الأيام إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله، وكانت ممن تبغض علي بن أبي طالب في مرض النبي الأخير، تقول، يسألونها يقول لها: من مع رسول الله؟ من اللي قاعد يطبب النبي في هذا الوقت؟ هذه فضيلة من الفضائل اللي يجلس مع النبي في هذا الوقت. فتقول لهم: الفضل بن عباس ورجل لا أعرفه، وتقصد بذلك علي بن أبي طالب، وهي فعلا ما أحسنت، ما تعرفه، من يعرف حق علي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعرفك يا علي إلا الله، وأنا من يعرفك أنت؟ فالشاهد الخليل بن أحمد يقول: ماذا أقول في رجل أخفى محبوه فضائله خوفا، وأخفى أعداؤه مناقبه بغضا وحسدا، وخرج له ما بين هذا وهذا ما ملأ الخافقين. اليوم كل اللي وصل إلينا هذا جزء يسير من مناقب وسيرة علي بن أبي طالب، وإلا يكفيه فخر أمير المؤمنين بأنه المولود في الكعبة، هو الوحيد الذي ولد في الكعبة المشرفة، ما في مثلك بعد. حتى تقول فاطمة بنت أسد، تقول: والله إني حاولت، كانت مجاورة إلى البيت وتدعو الله عز وجل، كانت على دين الحنيفية، اللي اليوم هذه الأقلام اللي مأجورة المدفوع إليها بأن والدا علي بن أبي طالب ماتوا كفار، اللي يموت كافر. حتى لو سلمنا جدلا أحيانا نقول لك: لا، نحن لا نقصد فاطمة، نقصد أبي طالب بغضا لعلي، مو أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وآله فرق ما بين الزوج وزوجته، اللي يسلم من الأزواج أو المرأة التي تسلم على طول يفرق بينها وبين زوجها، بالتالي يدع عمه علي بن أبي طالب. شوف شلون يعني العقل المدمر. فتقول فاطمة بنت أسد: أقبلت إليه إلى نحو الكعبة المشرفة وأخذت أدعي أدعو الله عز وجل إلى أن جاءتني آلام المخاض أحسست بها. تقول فأردت الخروج، أقول وإذا بشخص كأنما شخص يدفعني إلى اتجاه الكعبة. حاولت لا أدخلني إلى تلك المكان المبارك. أنا ما أريد أطول عليكم، خبرني الأخوة إلى الساعة 8 وإلى أن أدخلني إلى ذلك المكان المبارك ووضعت بإبني علي بن أبي طالب. أقرأ المولد وأنزل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي. فيا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول فاطمة بنت أسد: لما أن جاءتني آلام المخاض توجهت إلى نحو الكعبة المشرفة أدعو الله عز وجل. فبينما أنا كذلك إذ دخلت داخل الكعبة المشرفة وكأنما أحدا يدفعني إليها. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام. دخلت إلى داخل الكعبة المشرفة وبقيت هناك أياما إلى أن وضعت بابني علي أفضل الصلاة والسلام عليه. يا رسول الله صلى على محمد وآل محمد. صلوات صل على محمد علي بن أبي طالب. فاطمة الزهراء. الحسن والحسين. زين العابدين. أئمة المعصومين. صاحب العصر والزمان. صاحب العصر والزمان. صاحب العصر والزمان. حيدر شرف الكعبة بمجية والطلعة البهية. حيدر شرف الكعبة والطلعة والطلعة البهية. حيدر شرف والطلعة البهية. حيدر شرف الكعبة المجية والطلعة مولد طوق نادي للفرح ويا المسرة. شعشعت الأكوان كلها وفاض نوره للمجرة. وبيت الله شلون عيد يوم ضم النور حجرة. وانولد تاج الإمامة. وهالنوم ما بالسلامة. العالم يرحبها المسيح بالطلعة البهية. حيدر حيدر شرف الطلعه والطلعه حيدر حيدر شر سبحان دعاه وثبته في البيت واستر فاطمة والجدار بيها انشق وكل الكون كبر وانولد فوق الرخام هناك رب الكون قدار ومعجزة ما في مثلها وما أحد غيره حصلها مولد وصية وطلع البر حيدر شرف حيدر شرف وطلع وطلع حيدر حيدر اسمك يا علي هز المشاعر وامتلكها حبك من الله هدية فاز من دار فلكها فتح باب الجنة ليلة وعن نيران يمسكها وحب عين والي الصحيفة وما حد غيره خليفة والليل الفرح عم البرية والطلعة البهية حيدر حيدر نهجك مشى ولا مولا يسمع ملامه خلي اللي يسمعك خلي اللي يلومك في محبة علي بن أبي طالب يسمع وقول خلى يبقى ثابت وخطى إلى يوم القيامة ياخذ بحبك نجاته وعن شرف أصله وعلامة ومو عجب حبنا لحيدر ومن كتب من عالم الدار والشيعي معيدها العشية بالطلعة حيدر حيدر شر حيدر حيدر شرف الكعبة المهية والطلعة البهية مالي إذا وضع الحساب وسيلة أنجو بها من حر نار الموعد إلا اعترافي بالذنوب وإنني متمسك